وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك تقتلوه عسى أن ينفعنا عسى أن ينفعنا وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه الماء وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه الضرر وحرمنا عليه المرضع من قبل فقالت هل أدلكم ما لا أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون فرددناه إلى أمه كي تقر ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وكذلك نجزي المحسنين. ودخل المدينة على عين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان. هذا فاستغاثه الذي سياسي على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مبين قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فاغفر له إنه هو الغفور الرحيم.

وقال لا تخف

الله الرحمن الرحيم.

كتاب ذو بيميني فيقول ذا أقرأ كتابي إني ظننت أن قطوفها دانية قدوة السلام أني أنبها أسلفتم في الأيام والضحى والليل إذا سجى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث فلما ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسر إن مع العسر يسرا. Bye.